بريزي. اديني ريالي اديني ريالي يا سيدي الشوفير يا ابو شيخ مليان. غايب ليك كان غايب ليك كان جاي عزيزي جاي عزيزي. توجني قرشك وشجاتك فرح بجيبك شجاجاتك. توجني قرشك وشجاتك فرح بجيبك شجاجاتك. واديني اغسل شجاجاتك اديني اغسل شجاجاتك وادفع لي حق المكوايا عاوز اشتري شال. اديني مليان اديني ريالي اديني ريالي يا ابو جيب مليان. اديني مليان اديني ريالي اديني ريالي ولا غريزي ولا غريزي. اديني ريالي اديني ريالي يا سيدي الشوفير يا ابو جيب مليان. غايب ليك كام غايب ليك كام جاي عزيزي جاي عزيزي. اضرب ايدك يلا بجيبك من كان زمانك حيجيبك. اضرب ايدك يلا بجيبك من كان زمانك حيجيبك. اختك نزيهة وتعجيبك اختك نزيهة وتعجيبك. عرفت تسم اسم اخوها من الرجال. بيتك وما طرح وايدك شجر لكن طرح. نورت بيتك وما طرح وايدك شجر لكن طرح. يا ابن النهارده وامبارح يا ابن النهارده وامبارح. هات الريال توجني شجر الغيبة مال. اديني ريال يا سيدي الشبان يا بوجيه مليان. غايب ليك كام غايب ليك كام جاي عزيزي جاي عزيزي.